فهو من هؤلاء الذين صحروا هذا الحديث. هؤلاء البادية أية مبالاة. فضلا عن الحافظ بن حجر أيضا الذي صحر الحديث لا يبالي، فهو يقول أن هذا الحديث يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله. ويأتي بأحاديث بعضها صحيح ليس فيها جملة أين الله، فيضرب هذه الجملة بتلك الروايات التي ليس فيها مثل هذه الجملة، مع أنه لا تعارض. وأكثر الروايات التي يعتمد عليها لا تخلو من علة حديثية، مع ذلك ولا يبالي، وهو ينطلق فيما يرد على أهل السنة من غاية من قاعدة اليهودية الصهيونية التي تقول الغاية تبرر الوسيلة. هكذا. ما أدري وصلكم كتاب دفع شبهة التشبيه لابن الجوزي بتعليق هذا الرجل الدجال هذا؟ وصلكم؟ ما رأيك؟ هذه مصيبة المصائب. خذ هذا في الأسفل. هذا وضع فيه مقدمة طويلة كل رد على أهل السنة، ويسمي المثبتين للصفات وأنا في مقدمتهم بالمجسم لمجرد أننا نثبت الصفات. وأظنك وقفت على كتابي مختصر العلو للذهبي، وقفت عليه والمقدمة التي تبلغ يمكن 50 صفحة تقريبا 70، فهي كلها المقدمة جمع بين إثبات مع التنزيه. مع ذلك كلما ذكرني بين بابين المجسم. وهو يقول في تفسير قوله تعالى آمنتم من في السماء أن اعتقاد أن الله في السماء عقيدة الجاهلية المشركين في الجاهلية، ومن هنا هو ينطلق فيضرب حديث الجاريات بأنه موضوع لأنه يحمل عقيدة المشركين. الجارية تقول الله في السماء، هذا قول المشركين. بعده يعني قبل المدة الشيخ نسيب رفاعي، وبعد ما صلينا الجمعة أخي نجيب نهادتنا والشيخ أحمد الثالث على أن الشيخ نسيب كان مريض، وإذ بالثقافة أتى، يعني إحنا كنا سبقناه، جاء إلى الشيخ نسيب إلى داره. أي نعم إلى داره. في بالعادة؟ لا، هذه بأول مرة. ثاني مرة جاء. فقال له الشيخ نسيب انه انت بت اول الصفات وتنفيها وكذا، شو دليلك على هذا التأويل؟ فقال دليل انه البخاري اول. فقال له الشيخ احمد سارك يا حسن اتثبت لله ذات؟ الله اكبر. قال نعم. الله قال والصفات فرع الذات، كما انه له ذات ليست كالذوات، يده ليست كالايدي. قال انا ما جاي هنا للمناقشه، هذا دأبه. قال ما نجي نناقش. ثم قال للشيخ نسيب إنه أي شيخ ناصر يقول عنك مشرك. فقال له الشيخ نسيب ومع ذلك فأنا معه ضدك. وما عاد بعدها. كذاب لا شك، أعوذ بالله. أنا تتبعت جميع رسائل الثقاف ما عدا هذه، لا لمناقشة أقواله فقط، أرجع إلى المصادر التي ينقل منها وأقواله وكذا، جميع الرسائل التي طبعها فوجدت العجب العجاب، وهي مجموعة وأعطيتها للشيخ خلنا الشيخ علي حتى ينظر فيها. جزاك الله خير. فوجدت طبعا اللغة هاي كمان حتى عجبت في بعض رسائله ينقل إجماع أهل الحديث على أنه لا يجوز التصحيح ولا التضعيف إلا من قبل حافظ، ويقول ومنهم الحافظ بن حجر والسيوطي. الله أكبر.

عليها تنوين كمان. قال وانا على ثقة. فخطر بالي اني اراجع كتب المقامات، فرجعت مقامات الحريري، واذ بالمقامة نفسها اللي كاتبها الحريري، وذكر بانه يعني ذهب الى الحرم وكان هناك شيخ متصدر الفتوى وجاء له الزمان اللي كان عنه ابو يزيد التموجي، وقام فقام له فتى فتيق اللسان فساله اسئله فقهيه فيها الغاز، فالثقاب اوردها بس حطت انت وهو السائل فتى فتيق اللسان وغير المقامه. الله اكبر الله اكبر، حتى الناس يفكرون انه من مقاماته. الله المستعان. بعدين شيخ نقول انا لما جلست معه عند الشيخ نسير شو قلت له؟ قلت له انت بتقول في كتابه انه رفاعه او شداد بن رفاعه القتباني، هو قال انه الصواب القتباني وهذا دليل على جهل الباني لانه قال ايش القتباني. فقلت له اولا الشيخ ناصر نقل من سنن ابن ماجه، سنن ابن ماجه القتباني موجودين. اثنين الحافظ بن حجر يقول في التقريب شداد بن رفاعة او رفاعة شداد القتباني بكسر القاف، فهل هون الشيخ ناصر ملزم انه يتبع كل الكتب وكذا حتى يتاكد انها القتباني ولا القتباني، وخاصه انه هناك في نسبتين عندها في الحديث في فعلا القتباني مروى وفي القتباني، فهو غير ملزم بعد قول الحافظ بن حجر. قال بعرف انه الحافظ بن حجر قال ايه. قلت له كيف انت بتدلس الدكتور؟ قال حتى اوري الناس انه الالباني ما هو معصوم. قلت له ليش ما جاء؟ ما شاء الله. يا سيدي تتبع مسكين عثرة الآن جاء الشيخ أحمد الثالك قل له الشيخ هاي مؤلفاتي انظر فيها. الشيخ أحمد الثالك مسك في كتاب رسالة نصر قال بدك تنشرها انت هاي على الناس، قال خلاص هاي غلط إملائي، هاي غلط للنحو، هاي غلط فهيك أحمر وجهه هاي تهاي استحى املا املا لا يفتح الله يديك. انا واحد مالف بثانه وامي مش عارف كيف. لا حول ولا قوه الا بالله.